يصبح إنسان يوم القيامة فقط ما فيش حاجة عليه إلا شعر رأسه والحواجب، إنما شعر اللحية شعر جسمه ما فيش أي شعر موجود عليه. يحشر أهل الجنة أو يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا، ما فيش أي شعر على جسمهم. خد بالك بقى، مكحلون أبناء 33، ودي تحل بقى مشكلة النساء تماما. لأن النهاردة مثلا أي واحدة بتقول لك أنا نفسي ما أكبرش أبدا، وأكتر سؤال يزعج أي واحدة إنك تسألها عن سنها. ولذلك مثلا تسأل واحدة عندي كم سنة يا أختي، مثلا تقول لك عندي 20 سنة، بعد 20 سنة تسألها عندي كم سنة، تقول لك 19 وماشية في 18. ليه؟ هي مش ما نفسهاش إنها تكبر. فيوم القيامة ربنا يكرمنا جميعا يا رب في الجنة، ونحشر على سن سيدنا عيسى عليه السلام حينما رفع إلى السماء كان عنده 33 سنة، هو سن اكتمال الشباب، ونفضل على طول ثابتين على السن ده خالدين مخلدين في جنة الرحمن أبدا، لا يكبر سننا أبدا، ما فيش لا شيخوخة ولا كبر. وانتوا فاكرين ان الأربع نداءات اللي ذكرناهم في الحلقة اللي فاتت، ان ينادي مناد يوم القيامة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، والنداء الثاني وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب فلا تهرموا أبدا، عمركم ما هتعجزوا أبدا. يبقى صورة أهل الجنة أول زمرة على صورة القمر ليلة البدر، يا رب اجعلنا منهم. واللي بعديهم على طول ما هم مش وحشين برضو، ما شاء الله، على صورة أحسن كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. سبحان الله، ما فيش هناك لا مخاط ولا بول ولا غائط ولا اي حاجه، لان دي جنه يا جماعه. امال الاكل اللي هناكله ده يطلع ازاي؟ جشاء كجشاء المسك، عرق مسك يطلع على جسد الانسان. والانسان اصلا لما بياكل ما بياكلش عشان هو جعان، وانما ياكل ويشرب من اجل التلذذ والمتعه فقط بفضل الله سبحانه وتعالى. طب والاخلاق؟ ده احنا بنتكلم عن صوره اهل الجنه وهم داخلين الجنه من ناحيه الصوره الحسيه. طب والاخلاق؟ قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والله العظيم يا جماعة، كل مشاكلنا وكل مآسينا وكل الأشياء اللي تعبانة في الدنيا فعلا هتنتهي عند دخول الجنة. ولذلك لما سألوا الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة قالوا متى الراحة يا إمام؟ قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن، هناك بس تنحل كل المشاكل وما فيش عندك أي مشكلة، بل هناك النعيم الذي لا ينتهي أبدا، بل يزداد النعيم يوما بعد يوم، بل في نفس اليوم كل متعة ألذ من المتعة اللي قبلها بفضل الله سبحانه وتعالى. كم من المتع والنعيم اللي اتكلمنا عنه في الحلقة الماضية، لكن هنركز عليه شوية في الحلقة دي، اللي هو ان الانسان يا جماعة لما يخش الجنة هيبقى خالدا مخلدا فيها ابدا. طب ايه المتعة في كده؟ المتعة اللي في كده حبيب قلبي ان انت لو ربنا رزقك باي نعمة او اي متعة، وعرفت ان انت هتتمتع بالمتعة دي لمدة يوم او شهر او سنة او حتى 50 سنة، وبعد 50 سنة تنتهي هذه المتعة، ده في حد ذاته ينغص عليك حياتك ويجعلك لا تتمتع بهذا الشيء. يعني تخيل حضرتك واحد فقير عايش مثلا في غرفة بسيطة جدا، حضرتك خدته وعيشته في قصر وعيشته في مكان حلو زي اللي احنا قاعدين فيه ده، على على على على المية والزرع الجميل دوت، الخضرة والهواء والشمس والسماء، وبعدين بعد ما قعدته في المكان الجميل ده لمدة 2 شهر رحت واخدته ورجعته مرة تانية العشة اللي كان قاعد فيها، وأول ما قعدته في المكان ده قلت له خد بالك انت هتقعد هنا لمدة 1 شهر وترجع تاني العشة اللي كنت قاعد فيها. هل تتخيل حضرتك انه ممكن يتمتع في الفترة اللي قاعدة في القصر؟ طبعا لا يمكن. ليه؟ لأنه هو عارف انه هو هيرجع مرة تانية للبؤس والشقاء اللي كان عايش فيه. فأجمل ما في الجنة بعد لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وبعد لذة الفوز برضوان الله، وبعد لذة صحبة النبي وأصحابه في الجنة، إن أنت تبقى عارف إن النعيم اللي أنت فيه دوت هتفضل خالدا مخلدا فيها أبدا. ولذلك جاءت في روايات جميلة جدا ورائعة جدا تثبت لنا إن إحنا إن شاء الله لن نخرج من الجنة أبدا، بل سنعيش فيها مخلدين فيها أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى.